يقول هنالك من يفتي بأن العمل في البنك جائز إذا خلا عمله من مباشرة العقود الربوية، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك من أهل العلم من يقول به؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما لا شك فيه أن البنوك الربوية مؤسسات مالية قائمة على كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. والله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في التحذير منها وفي بيان خطرها وشرها: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. وهؤلاء كلهم يدخلوا في ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، سواء من باب المباشرة أو من باب المشاركة. فآكل الربا وموكله هذا من باب المباشرة، والكاتب والذي الغالب هو الموظف البنكي، والشاهد الذي هو في الغالب يكون في البنك ولكن ليس كاتبا للعقود. وهذا أظن هو سؤال السائل، يسأل عن من كان عمله في البنك ولكن لا يباشر العقود الربوية. وقد يكون من يفتي بجواز ذلك، وقد يكون من يفتي بجواز ذلك، ولكن العبرة ليست بوجود الفتوى. العبرة هل هذه الفتوى معتبرة أم فتوى مردودة مرجوحة مردودة على أصحابها؟ يكفينا أن كبار مشايخنا كالشيخ بن باز عليه رحمة الله والشيخ الألباني لا يرون هذا، ويرون بتحريم العمل في البنك حتى لو كان بوابا، كما سمعنا هذا عن الشيخ الألباني وكذلك عن الشيخ بن باز عليه رحمة الله، لأن هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم يدخلون في الشهادة. والواجب على المسلم أن يكون مجانبا للحرام ولمعصية الله تبارك وتعالى، وأن يفتقده الله تبارك وتعالى في مساخطه كلها، وهذه من أعظمها. يكفي أن نسمع قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: الربا 60 شعبة، أدناها كان يأتي الرجل أمه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.